بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الورد 33 من مجال السماع، كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: خطوات الشيطان، مجازه آثار الشيطان ومذاهبه ومسالكه، وهو من خطوته. ولا يأتل أولو الفضل منكم، مجازه ولا يفتعل من آليت أقسمت، وله موضع آخر من ألوت بالواوي. أولو الفضل أي ذو السعة والجدة، والفضل التفضل، أو آباء بعولتهن جمع بعل، وهو أزواجهن أو إخوانهن أي إخوتهن. غير أولي الإربة، مجازه مجاز الإربة الذين لهم في النساء إربة وحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أملكهم لإربه أي لشهوته وحاجته إلى النساء. الأيامى، من الرجال والنساء الذين لا أزواج لهم ولهن، ويقال رجل أيم وامرأة أيمة وأيم أيضا. قال الشاعر: فإن تنكهي أنكه، وإن تتأيمي، وإن كنت أفتى منكم أتأيم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء، مجازها إمائكم، والفتى في موضعها العبد أيضا، والبغاء مصدر البغي وهو الزنا. مثل نوره كمشكاة، وهي الكوة في الحائط التي ليست بنافذة. ثم رجع إلى المشكاة فقال: كأنها كوكب دري بغير همز، أي مضيء، ويراد كالدر إذا ضممت أوله فإن كسرت جعلته فعيلا من درأت، وهو من النجوم الدرارئ اللاتي يدرأنا. يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، مجازه لا بشرقية تضحى للشمس ولا تصيب ظلا، ولا بغربية في الظل ولا يصيبها الشرق، ولكنها شرقية وغربية يصيبها الشرق والغرب، وهو خير الشجر والنبات. كسراب بقيعة، السراب يكون نصف النهار، يكون نصف النهار، وإذا اشتد الحر والآل يكون أول النهار يرفع كل شخص، والقيعة والقاع واحد. لجي مضاف إلى اللجة، وهو معظم البحر، لم يكد يراها، لباب كاد مواضع، موضع للمقارب، وموضع للتقديم والتأخير، وموضع لا يدنو لذلك، وهو لم يدن لأن يراها، ولم يرها فخرج مخرج لم يرها ولم يكد. وقال في موضع المقاربة: ما كدت أعرف إلا بعد إنكاري. وقال في الدنو: كاد العروس أن يكون أميرا، وكاد النعام يطير. ألم ترى أن الله يزجي سحابا أي يسوق، ثم يجعله ركاما أي متراكما بعضه على بعض، فترى الودق أي القطر والمطر. قال عامر بن جوين الطائي: فلا مزنة ودقت ودقها، ولا أرض أبقل إبقالها. يخرج من خلاله أي من بين السحاب، يقال من خلاله ومن خلله. قال زيد الخيل: ضربنا بغمرة فخرجنا منها خروج الودق من خلال السحاب. سنا برقي منقوص أي ضوء البرق، وسناء الشرف ممدود، فمنهم من يمشي على بطنه، فهذا من التشبيه، لأن المشي لا يكون على البطن، إنما يكون لمن له قوائم، فإذا خلط ما له قوائم بما لا قوائم له جاز ذلك، كما يقولون أكلت خبزا ولبنا، ولا يقال أكلت لبنا، ولكن يقال أكلت الخبز. قال الشاعر: يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا. يأتوا إلي مذعنين أي مقرين مستخذين منقادين، يقال أذعن لي إنقاد لي. قل لا تقسموا طاعة معروفة، مرفوعتان لأنهما كلامان لم يقع الأمر عليهما فينصبهما، مجاز لا تقسموا أي لا تحلفوا، وهو من القسم. ثم جاءت طاعة معروفة ابتداء، فرفعتا على ضمير يرفع به أو ابتداء، لعلكم ترحمون واجبة من الله. والقواعد من النساء هن اللواتي قد قعدن عن الولد ولا يحضن. قال الشماخ: أبوال النساء القواعد. متبرجات، التبرج أن يظهرن محاسنهن مما لا ينبغي لهن أن يظهرنها. ولا على المريض حرج، أصله الضيق، أو ما ملكتم مفاتحه، أو ما ملكتم إنفاذه وإخراجه، لا يزاحم في شيء منه. أشتاتا شتى وشتات واحد. لواذا مصدر لاوذته من الملاوذة. الذين يخالفون عن أمره، مجازه يخالفون أمره سواء. وعن زائدة. بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الفرقان. ولا حياة ولا نشور، مصدر نشر الميت نشورا، وهو أن يبعث ويحيى بعد الموت. قال الأعشى: حتى يقول الناس مما رأوا، يا عجبا للميت الناشر، إن هذا إلا إفك افتراه. الإفك البهتان وأسوأ الكذب، افتراه أي اختلقه واخترعه من عنده. فهي تملى عليه أي تقرأ عليه، وهي من أمليته عليه، وهي في موضع آخر أمللت عليه. وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا، ثم جاء بعده إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيضا وزفيرا. والسعير مذكر، وهو ما تسعر من ما تسعر من سعار النهر. ثم جاء بعده فعل مؤنثة مجازها أنها النار، والعرب تفعل ذلك، تظهر مذكرا من سبب مؤنثة، ثم يؤنثون ما بعد المذكر على معنى المؤنثة. قال المخيس: إن تميما خلقت ملموما. فتميم رجل، ثم ذهب بفعله إلى القبيلة فأنثه فقال خلقت، ثم رجع إلى تميم فذكر فعله فقال ملمومة، ثم عاد إلى الجماعة فقال قوما ترى واحدهم صهميما، ثم عاد إليه فقال لا راحم الناس ولا مرحوما. دعوا هنالك ثبورا أي هلكة، وهو مصدر ثبر الرجل أي هلك. قال: إذ أجار الشيطان في سنن الغي، ومن مال ميله مثبور. ما كان ينبغي لنا، مجازه ما يكون لنا. وكان من حروف الزوائد ها هنا. قال ابن أحمر: ما أم غفر على دعجاء ذي علق، ينفي القراميد عنها الأعصام الواقل، في رأس خلقاء من عنقاء مشرفة، لا ينبغي دونها سهل ولا جبل. وقل ووقل وندس وندس وحدث وحدث وفرد وفرد، والغفر ولد الوعي للصغير، والدعجاء اسم هضبة وذو علق جبل، والقراميد أولاد الوعول واحدها قرمود، والقراهيد الصغار أيضا الأعصم الذي بإحدى يديه بياض، والوقل المتوقل في الجبال، والخلقاء الملساء، والعنقاء الطويلة. قال أبو عبيدة: أي لا يكون سهل ولا جبل مثلها. ولكن متعتهم وآباءهم، أي أنسأتهم وأخرتهم ومددت لهم. وكانوا قوما بورا، واحدهم بائر أي هالك، ومنه قولهم نعوذ بالله من بوار الأيم. وبار الطعام وبارت السوق أي هلكت. وقال عبد الله بن الزبعرى: يا رسول الملك، إن لساني راتق ما فتقت إذ أنا بور. وقال بعضهم: رجل بور، ورجلان بور، ورجال بور، وقوم بور، وكذلك الواحدة والثنتان والجميع من المؤنثة. وقال: الذين لا يرجون لقاءنا مجازه لا يخافون ولا يخشون. وقال أبو ذؤيب: إذا لسعته الدبر لم يرج لسعها، وحالفها في بيت نوب عوامل، ويروى خالفها بالخاء. ويقولون حجرا محجورا أي حرما محرما. قال المتلمس: حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام، ألا تلك الدهاريس. وفي آية أخرى: لذي حجر أي لذي عقل ولب، ومن الحرام سمي حجر الكعبة، والأنثى من الخيل يقال لها حجر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، مجازه وعمدنا إلى ما عملوا. قال: فقدم الخوارج الضلال إلى عباد ربهم فقالوا إن دماءكم لنا حلال. مثل الغبار إذا طلعت فيه شمس وليس له مس ولا يرى في الظل. يوما على الكافرين عسيرا أي شديدا صعبا، مع الرسول سبيلا أي سببا ووصلة. قال جرير: أفبعد مقتلكم خليل محمد ترجو القيون مع الرسول سبيلا؟ وقال الرسول: يا ربي. وقال ها هنا في موضع يقول، والعرب تفعل ذلك. قال الشاعر: مثل العصافير أحلاما ومقدرة، لو يوزنون بزف الريش ما وزنوا. وهي في موضع آخر: لم يزنوا لأنهم لم يفعلوا بعد. وقال: إن يسمعوا ريبة طاروا بها فرحا مني، وما يسمع من صالح دفنوا، أي يطير ويدفنوا. لنثبت به فؤادك، مجازه لنطيب به نفسك ونشجعك. أصحاب الرس أي المعدن. قال النابغة الجعدي: سبقت إلى فرط ناهل تنابلة يحفرون الرساس، والرساس المعادن. وكلا تبرنا تتبيرا أي أهلكنا واستأصلنا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، كاد ها هنا في موضع المقاربة، وقد فرغنا فوق هذا من مواضع كاد. تكون عليه وكيلا أي حفيظا، كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، فالظل ما أصبح ونسخته الشمس، ولو شاء الله لم تنسخ الشمس فتركه تاما ممدودا لم تنقصه الشمس، ولكنه جعل الشمس دليلا عليه أي على الظل حيث نسخته. والشمس مؤنثة وجاءت صفتها على تقدير صفة المذكر، والعرب قد تفعل ذلك، وإنما يريدون به البدل كقولهم هي عديلي أي التي تعادلني ووصيي ونحو ذلك. قال الأعشى هي الصاحب الأدنى، وبيني وبينها مجوف علافي وقطع ونمرق، رجل علافي مجوف ضخم الجوف. وقال وصاحبي ذات هباب دمشق، وقالت قامت تبكيه على قبره من لي من بعدك يا عامر، تركتني في الدار ذا غربة قد ذل من ليس له ناصر. والفيء ما نسخ الشمس من الظل وهو بالعشي، وإذا استدارت الشمس أرسل الرياح نشرا أي حياة، وهو من نشر، بلدة ميتا مخففة بمنزلة تخفيف هي ولي وضيق، هين ولين وضيق، ولم تدخل الهاء فيها. والبلدة مؤنثة فتكون ميتة لأن المعنى وقع على المكان، والعرب تفعل ذلك. قال إن تميما خلقت ملموما، فذهب بتذكيره إلى تميم. وقال آخرون بل الأرض التي ليس فيها نبات ميت بلا هاء، والروحانية إذا ماتت فهي ميتة بالهاء، وهو الذي مرج البحرين، إذا تركت الشيء وخليته فقد مرجته. ومنه قولهم مرج الأمير الناس أي خلاهم بعضهم على بعض، مرجت دابتك أي تركتها في أمر مريج أي مختلط، وإذا رعيت الدابة فقد أمرجتها. قال العجاج رعى بها مرج ربيع ممرجا. وفي الحديث مرجت عهودهم وأماناتهم أي اختلطت وفسدت، هذا حذب فرات أي شديد العذوبة. أجاج، والأجاج أملح البلوحة، وهو وما بين ذلك المسوس والزعاق الذي يحرق كل شيء من ملوحته. قال ذو الإصبع لو كنت ماء كنت لا عذب المذاق ولا مسوسا. وجعل بينهما برزخا، كل ما بين شيئين برزخ، وما بين الدنيا والآخرة برزخ، وهو الذي خلق من الماء بشرا، مجازه خلق من النطف البشرا. وفي آية أخرى من ماء دافق أي نطفة. وكان الكافر على ربه ظهيرا أي مظهورا به أي هينا، ومنه ظهرت به فلم ألتفت إليه. وله موضع آخر مجازه معينا عدوه، قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. والعرب قد تستثني الشيء من الشيء وليس منه على الاختصار، وفيه ضمير تقديره قل ما أسألكم عليه من أجر إلا أنه من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا فليتخذ. قال أبو الخراش نجا سالم والنفس منه بشدقه، ولم ينجو إلا جفن سيف ومئزرة، فاستثنى الجفن والمئزرة وليس من سالم إنما هو على الاختصار. وقال وبلد ليس به أنيس إلا اليعافير وإلا العيس يعني الإبل، فاستثنى اليعافير والعيس من الناس كأنه قال إلا أن بها يعافير وعيسى، واليعافير الظباء واحدها يعفور. وفي آية أخرى فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال فديت بنفسه نفسي ومالي وما آلوك إلا ما أطيق. وقال يا ابن رفيع هل لها من غبق، ما شربت بعد ركي العرق من قطرة غير النجاء الدفق، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. والسماوات جميع فجاءت على تقدير الواحد، والعرب إذا جمعوا جميع موات ثم أشركوا بينه وبين واحد جعلوا خبر جميع الجميع المشرك بالواحد على تقدير خبر الواحد. قال إن المنية والحتوف كلاهما توفي المخارم ترقبان سوادي، وكذلك الجميع مع الجميع. قال القطامي ألم يحزنك أن حبال قيس وتغلب قد تباينت انقطاعا، أي وحبال تغلب. وجعل فيها سراجا أي شمسا وضياء، وجعل الليل والنهار خلفة أي يجيء الليل بعد النهار ويجيء النهار بعد الليل يخلف منه، وجعلهما خلفة وهما اثنان لأن الخلفة مصدر فلفظه من الواحد والاثنين والجميع من المذكر والمؤنث واحد. وقال الشاعر: ولها بالماطرون إذا أكل النمل الذي جمع خلفة حتى إذا ارتبعت سكنت من جلق بيعا. وقال: بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤها ينهضن في كل مجثم إن عذابها كان غراما أي هلاكا ولزاما لهم. ومنه رجل مغرم بالحب حب النساء من الغرم والدين. قال الأعشى: فرع نبع يهتز في غصن المجد غزير الندى شديد المحال إن يعاقب يكن غرما وإن يعطي جزيلا فإنه لا يبالي. وقال بشر بن أبي خازم: ويوم النسار ويوم الجفاء كانوا عذابا وكانوا غراما أي هلكا. ساءت مستقرا ومقاما أي قرارا وإقامة لأنه من أقام أي مخلدا ومنزلا. وقال جرير: حي المقام وحي ساكن الدار. وقال سلامة بن جندل: يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداء تأويب. وإذا فتحوا أوله فهو من قمت. وفي آية أخرى: ومقام كريم أي مجلس. وقال عباس بن برداس: فأي ما وأيك كان شر فقيد إلى المقامة لا يراها يدعو عليه بالعمى أي إلى المجلس يلقى أثاما أي عقوبة يضعف له العذاب يوم القيامة أي يلقى عقوبة وعقابا كما وصف يضعف له العذاب. وقال بلعاء بن قيس الكناني: جزى الله بن عروة حيث أمسى عقوقا والعقوق له أثام أي عقابا. اللغو: كل كلام ليس بحسن وهو في اليمين لا والله وبلا والله لم يخروا عليها صما وعميانا مجازه لم يقيموا عليها تاركين لها لم يقبلوها. قل ما يعبأ بكم ربي ومن قولهم ما عبأت بك شيئا أي ما عددتك شيئا فسوف يكون لزاما أي جزاء وهو الفيصل. قال الهذلي: فإما ينجو من حذف يوم فقد لقيا حذوفهما لزاما يلزم كل عامل ما عمل من خير أو شر. وله موضع آخر: فسوف يكون هلاك. قال أبو ذؤيب: ففاجئه بعادية لزام كما يتفجر الحوض اللقيف. الحوض اللقيف الذي قد تهدمت حجارته سقط بعضها على بعض لزام أي كثيرة بعضها في إثر بعض. ينتهي هنا مجلسنا هذا، نلقاكم بإذن الله في مجلس آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.